السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذا موعدنا الأسبوعي مع كتاب الفوائد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: عند العارفين أن الاشتغال بالمشاهدة عن البر في السير في السر وقوف، لأنه في زمن المشاهدة لو كان صاحب عمل ظاهر أو باطن أو ازدياد من معرفة وإيمان مفصل كان أولى به، فإن اللطيفة الإنسانية تحشر على صورة عملها ومعرفتها وهمتها وإرادتها، والبدن يحشر على صورة عمله الحسن أو القبيح. وإذا انتقلت من هذه الدار شاهدت حقيقة ذلك، وعلى قدر قرب قلبك من الله تبعد من الأنس بالناس ومساكنتهم، وعلى قدر صيانتك لسرك وإرادتك يكون حفظه وملاك ذلك صحة التوحيد، ثم صحة العلم بالطريق، ثم صحة الإرادة، ثم صحة العمل. والحذر كل الحذر من قصد الناس لك وإقبالهم عليك، وأن يعثروا على موضع غرضك، فإنها الآفة العظمى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، تقدم في الفائدة التي سبقتها الإمام ابن القيم رحمه الله، بين أن الإنسان منذ ولد وأخرج إلى الدنيا فهو في سفر لا ينقطع سفره حتى يصل إلى ربه سبحانه وتعالى. وفي هذه الفائدة يتكلم عن سير خاصة الخاصة من الناس، وكيف يفضلون قطع أوقاتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى عن الاشتغال بالمباحات، فضلا عن أن يشتغلوا بما ليس فيه نفع أو فيه كراهة أو يجلب عليهم وزرا أو إثما. فيقول رحمه الله: عند العارفين، وهذه اللفظة مشهورة عند الصوفية، ولكن ما معنى هذه اللفظة حقيقة؟ هل هي لفظة تطلق على كل أحد، أم أنها لفظة لها معنى عظيم يجعل هذه الكلمة لا تنطبق تمام الانطباق إلا على فئام من الناس؟ يبين الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين معنى هذه اللفظة عند الصوفية، فيقول: العارف عندهم، عند من؟ عند الصوفية، من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. هذا ابتداء، يعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. إذن هو يوحد ربه سبحانه وتعالى ويعرف حقيقة التوحيد، يعرف توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. قال: ثم صدق الله في معاملته، صدق الله سبحانه وتعالى في عباداته، كل عباداته هو صادق فيها مع الله سبحانه وتعالى. ثم أخلص له في مقصوده ونياته، ثم انسلخ من أخلاقه الرديئة، انسلخ من أخلاقه الرديئة يعني أنه ليس به خلق يذم به أو يؤخذ عليه، والتعبير من سلخ يعني تركه تركا نهائيا لا يعلق به، سلخ من أخلاقه الرديئة وآفاته، ثم تطهر من أوساخه، والمراد بالأوساخ هنا الذنوب والمعاصي ومخالفاته، ثم صبر على أحكام الله في نعمه وبلياته، يعني هو ممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، فحال الرخاء يشكر وحال الضراء يصبر، ثم دعا على بصيرة بدينه وآياته، يعني هو إذن داعية إلى الله عز وجل وليس أي داعية، بل هو يدعو على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ثم جرد الدعوة إليه وحده بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يشبها بآراء الرجال وأذواقهم ومواجيدهم ومقاييسهم ومعقولاتهم، يعني عمدته في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الكتاب والسنة، لا يتعصب لرأي فلان ولا يقيس مسألة على مسألة لا ينبغي فيها القياس ووجد فيها النص وهو الأساس، لا، قال ولم يزن بها ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لا يجعل المعقولات في مقابل الموقوف من كتاب الله عز وجل والمنصوص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فهذا الذي يستحق اسم العارف على الحقيقة إذا سمي به غيره على الدعوة والاستعارة. ماذا ترك ابن القيم رحمه الله في هذا التعريف؟ فهذا عالم، بل هو عالم رباني وداعية مخلص ومعلم مرب ومؤمن كامل الإيمان، هذا هو العارف الذي يقصده الإمام ابن القيم رحمه الله، وهذا ما كان عليه الصوفية الأول، فهذا التعريف ينطبق على عالم رباني مخلص لله سبحانه وتعالى، يرضي الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، يصدق في أقواله وأفعاله، قد تطهر من سيئاته وأدناسه وأوزاره، مقبل على الله سبحانه وتعالى بكليته، متمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع من البشر يقل في عالم الناس، لا شك في ذلك، فمن ثم لا تعجب من قول الإمام ابن القيم رحمه الله عند العارفين أن الاشتغال بالمشاهدة عن البر، ما هو البر؟ البر هو جماع الخير، البر هو جماع الخير في السير في السر، في أثناء سيره إلى الله عز وجل، وفي حالة وهي حالة السر بينه وبين الله عز وجل. يعني يقول هذا العارف الذي سمعتم أوصافه، هذا لا يمكن أبدا أن يضيع لحظة من لحظات حياته دون أن يكتسب من حسناته، فهو في سيره إلى الله عز وجل يرى أن الاشتغال بالمشاهدة، والمشاهدة هنا تحمل على المشاهدة المباحة، يعني لو افترضنا أن إنسانا على سفر، نحن نعلم أنت مسافر وتقطع المراحل، وأنت مسافر تمر بقرى، تمر بحقول، تمر بأنهار، ببحار، أشجار، وإذا كان السفر مسافات طويلة من دولة إلى دولة، مثلا لو سافرت عن طريق البر إلى السعودية ستشاهد جبالا وآثارا عظيمة، إنسان يمر على بساتين، على حدائق، على حقول، فتأخذه هذه المناظر الجذابة والصور الخلابة فينشغل بالنظر إليها عما هو فيه، حتى إنه يقطع المسافة ثم يقول والله مدريد أنا بقلنا الدين، أنا مناظر جميلة خدتني. فهذا العارف بالله كما يقول الإمام القيم رحمه الله عنده أن الاشتغال بالمشاهدة عن البر في السير في السر، يعني هذا الاشتغال اللي هو مباح، مباح الإنسان ينظر إلى الخضرة أو لا، مباح، مباح ينظر إلى جمال الطبيعة ولا لا، مباح، مباح هو ينظر إلى الأنهار وإلى الأشجار، كل هذا مباح، لكن هذا قد يشغل عن ذكره لربه سبحانه وتعالى في نفسه، وهو يذكر الله سبحانه وتعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، فجأة يرى هذه المشاهدات فينشغل بها عن إيه؟ عن ذكره لربه سبحانه وتعالى، أو عن تفكره في آلاء ربه سبحانه وتعالى وملكوته في سماواته وأرضه. هذه عبادة، عبادة عظيمة، عبادة التفكر. فهذا العارف يرى أن هذا الاشتغال يعوقه في سفره من تحصيل الأرباح. نحن نعلم أن عمر الإنسان هو رأس ماله الذي يتجر به في الدنيا، وأن كل يوم يمر على الإنسان هي مرحلة من مراحل سفره تطوى ولا تأتي مرة أخرى. فهذا المسافر إلى الله عز وجل يرى أن الانشغال بهذه المشاهدات، والمقصود بالمشاهدات هنا عموم المباحات التي ممكن أن تشغله عن هذه العبادات، عبادة التفكر، عبادة الخوف، عبادة الرجاء، أي عبادة من عبادات القلبية الباطنة التي لا يطلع عليها الإنسان، فهو يرى أن هذا الاشتغال يعوق عن السير إلى الله سبحانه وتعالى، ويقول إن هذا يعتبره العارف وقوفا للآن، وكان يمضي ولكنه الآن وقف إيه؟ محله، لم يتقدم. لماذا؟ لأنه يزن نفسه بميزان الحسنات والسيئات، من استوى أمسه ويومه، من استوى عنده أمسه ويومه فهو مغبون، فهو يرى أنه إذا وقف هذه الوقفة للمشاهدة فهذا يعوقه عن السير إلى الله عز وجل، مع أنه كما سمعنا عارف بالله، يعني عند حقيقة التوحيد ومخلص وصادق مع الله سبحانه وتعالى، يدعو إلى الله عز وجل على بصيره، متجرد من الهوى، لا يتعصب لإمام ولا لرأي، بل عمدته في ذلك الكتاب والسنة، ومع ذلك يظن بهذا الوقت اليسير الذي قد ينشغل به أي إنسان، أي إنسان منا له انشغالات ولا شك في ذلك ولا يلام على ذلك. فهذا إن عارف يرى أن هذا وقوف. نظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. العلماء أخذوا يفسرون الغيم، الغيم احنا عارفين الغيم الذي يكون في السماء يحجب نور السماء، يعني الغيم هذا غطاء، هل يصح ان احنا نقول ان في غطاء يغطي قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس هذا من الادب ابدا. ولذلك احتار العلماء في المعنى الذي يمكن أن يكون صحيحا والتعبير الذي يكون مناسبا. يبقى ما معنى إنه لا يغان على قلبي؟ ومن ثم النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله 100 مرة. فقالوا هذا هو اشتغاله بالمباحات من معافسة النساء وملعبة الصبيان أو الطعام أو الشراب، فيرى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يسبب له تأخرا في سيره إلى الله عز وجل، فيستغفر الله عز وجل من هذا الوقت الذي كان في شيء مباح. وهذا الشيء المباح كما نعلم الإنسان لو نوى به وجه الله سبحانه وتعالى يكون طاعة أو لا، يكون طاعة ويكون قربة. يعني الإنسان لو وضع اللقمة في في امرأته له بها أجر أو لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بضع أحدنا أيضا له به أجر، إن نفق على الزوجة والأولاد له بها أجر رغم أنها واجبة. ومع ذلك هناك ما هو أعظم رتبة من هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إنه لا يغان على قلبي. هذا المعنى إحنا لماذا لا نشعر به؟ لماذا لا نتألم من تضييع أوقاتنا؟ لماذا لا نتألم من تفلت أعمارنا؟ لأننا لم نصل إلى هذه الدرجة الإيمانية. يعني متى وصل الإنسان إلى هذه الدرجة من الإيمان؟ كمل إيمانه أو كاد أن يكمل؟ كان على هذه الحال التي ذكرها الإمام ابن القيم في تعريف العارف، هنا يتألم، يرى أن تضييع الوقت كما يقول السلف من المقت، إن هذا مقت من الله عز وجل. الإنسان يمر عليه اليوم ولا يذكر الله سبحانه وتعالى لا قليلا ولا كثيرا، بل إن الناس منهم من لا يعبد الله سبحانه وتعالى على الإطلاق، مع أنه ممكن يجلس أمام التلفاز بالساعات، ساعات يجلس أمام التلفاز لا يتحرك، يشاهد الذي يحبه من شهوات الدنيا سواء مسرحية تمثيلية فيلم مباراة كرة قدم، هو هذه هوايته، وهو يجلس هذا المجلس ثم يقوم عن جيفة حمار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا هذا الإنسان لا ينطعد من هذه الحال؟ لأنه لم يصل إلى درجة من الإيمان التي تجعله يتألم لفوات الخير الذي هو في متناول يده. يعني لما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كلمتان حبيبتان الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ثم تسأل نفسك ما الذي منعني من أن أردد هذه الكلمات مع أنها تأخذ ثواني؟ تأخذ ثواني بالفعل، يعني هي ما تأخذ دقائق، وكم مرة تقول هذه الكلمة في الدقيقة الواحدة، وهي كلمات يحبها الله سبحانه وتعالى. لماذا لا تفعل ما يحبه الله سبحانه وتعالى؟ وهذا لا يكلفك شيء، لن تدفع مالا ولن تبذل مجهودا ولا، بل عبرة اللسان هذه كما يقول يعني العلماء ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل فيها عظما حتى تكون سهلة الحركة، ولذلك أي عضو في الجسم لو يتحرك يعني 1/100 من حركة اللسان يتعب. اللسان شوف كل يوم في اليوم بيتكلم كم كلمة، بيبطلش كلام، صح ولا مش صح؟ بطلش كلام. فإذا كان هذا الكلام فيما ينفعه لا شك أن هذا يثقل موازينه. فالإنسان الذي يصل إلى درجة هذا العارف من العلم والإيمان والتقوى والإخلاص والصلاح هو الذي يشعر بهذا. وهؤلاء قليل الآن، هؤلاء قليل لما تجد 1 على هذا المنوال. شوف شميط بن عجلان يقول إيه؟ يقول الناس رجلان، فمتزود من الدنيا ومتنعم فيها. الناس رجلان فمتزود من الدنيا ومتنعم فيها، فانظر أي رجلين أنت. يعني واحد جعل الدنيا زاده للآخرة، بيأخذ من الدنيا لإيه؟ للآخرة. هذا هو الذي ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. كلما طال عمره كثر ما معه من الخير وازداد في زاده الذي يحمله إلى داره الأخرى. فهذا هو الذي يتزود من الدنيا، يأخذ من الدنيا للآخرة. طب الثاني متنعم فيه، يقول لك أن الله سبحانه وتعالى خلقنا حتى نعيش هذه الحياة، وأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنس نصيبك من الدنيا. ولا تنس نصيبك من الدنيا معناها أن تترك عبادة الله سبحانه وتعالى، وأن تنشغل بالدنيا التي خلق الله سبحانه وتعالى لأجلك وسخر ما فيها لك، تنشغل عما خلقت لأجله، وهو قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا فهم أصحاب الأهواء وأصحاب العقول الضعيفة، هذا فهم النوكة. لكن لا يفهم هذا أبدا إنسان عاقل يعرف لماذا خلقه الله سبحانه وتعالى وإلى أين المنتهى وماذا بعد ذلك. الذي يعلم هذا يعرف أنه في هذه الحياة الدنيا يمر على قنطرة حتى يسكن الدار الآخرة. فالدنيا قنطرة إلى الآخرة. وكما كلمنا في الفائدة التي قبلها أن الحياة أو الدار الدنيا هذه ليست هي الدار التي لنا، إنما دارنا هي التي هبط منها أبونا آدم عليه الصلاة والسلام. فحي على جنات عدن فإنها منزلك وفيها المخيم. هي دي منزلك الأول، منزلك الأول وفيه المخيم. هذه هي دار التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباد المؤمنين. وأن الله عز وجل أنزل آدم عليه الصلاة والسلام عقوبة، عقوبة ما أنزله ليسكن في الأرض ولا يغادرها، ولكن خلقه الله سبحانه وتعالى في الجنة وأهبطه إلى الأرض، ثم منها يخرج ويحشر إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا الذي يعلم هذه الحقيقة سيتخذ هذه الدنيا ممرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. طيب الغريب لما ينزل بلدا، هل الغريب ده البلد الذي ينزله بيستوطنه ويبني فيه دارا ويتخذ فيه مالا؟ لا، ده هو غريب، غريب هيرجع بلده تاني وجاي يقضي مهمة. طيب وعابر السبيل اللي هو بيمر على بلد وبلد حتى يصل إلى المكان الذي يريد أن يسافر إليه، هذا يأخذ من الزاد ما يكفيه، مش هيتزود أكتر من كده حتى لا يثقل على نفسه وهو يسير من مكان إلى مكان. فهكذا هذا التشبيه للإنسان يكون في هذه الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال تحت شجرة، يعني نزل وقت القيلولة ثم راح وتركها. يعني يمثل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه والدنيا براكب ماشي في الصحراء، اشتدت حرارة الشمس عليه، وجد شجرة ظليلة، نزل ونام وقت القيلولة، فلما انكسر وهج الشمس راح إلى حال سبيل وترك هذه الشجرة. فالشجرة هذه هي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم الدنيا، نام تحت هذه السويعات ثم انطلق إلى حيث توجه وحيث أراد. قال رحمه الله: لأنه في زمن المشاهدة لو كان صاحب عمل ظاهر أو باطن، أعمال ظاهرة أعمال الجوارح، الأعمال الظاهرة أعمال الجوارح، يعني في زمن المشاهدة هذا الوقت الذي هذا يفسر معنى إن العارف يرى الانشغال بالمشاهدة وقوف عن السير. يقول لأنه في زمن المشاهدة، الزمن اللي قطعه في هذا الوقت من المشاهدة، لو كان انشغل بعمل ظاهر يعني صلاة مثلا أو أمسك بكتاب الله عز وجل وقرأ القرآن أو نقل الخطوات لزيارة أخ له في الله أو أعان إنسانا يحتاج الإعانة أو أغاث ملهوفا، عمل ظاهر من أعمال الجوارح، أو باطن أعمال باطنة يعني أعمال القلوب المعروفة وهي الشكر والخوف والتأمل والتفكر وغيره من أعمال الإخلاص والإنابة والتوبة، كل هذه أعمال قلوب. لو انشغل في هذا الوقت بعمل ظاهر أو باطن أو ازدياد من معرفة، يعني يزود نفسه بالعلوم الشرعية النافعة التي تجعله من أهل العلم، تجعله يزداد علما، تجعله يزداد درجة على من هم معه متساوون، لأنه ازداد من العلم، ازداد معرفة، يعني هو عنده معرفة ولكن ازداد معرفة، أو باطن أو ازدياد من معرفة وإيمان مفصل كان أولى به، كان هذا إيه؟ أولى به، يعني أحرى به، لأن هذا هو الذي ينفعه. يعني لو افترضنا أن اثنين من العارفين، واحد انشغل بالمشاهدة واحد مضى إلى حال سبيله ما انشغلش، من الذي يسبق؟ الذي يسبق الذي لم ينشغل. فإذا العارف يقول هذا الوقت الذي أخذته في المشاهدة، رغم أنها مشاهدة إيه؟ مباحة، يعني هو لا بيتفرج على يعني فضائح ولا بيتفرج على الحاجات اللي طرأت علينا في هذا الزمان الإباحية التي تدعو إلى الخنا والزنا ونحو ذلك، لا لا ما بيتفرج على هذا، إنما هي مشاهدات يعني حاجات مباحة. قال هنا ينتهي كلام على العارف، ولكن يوضح الإمام ابن القيم ليه هذا، يقول إيه: فإن اللطيفة الإنسانية تحشر على صورة عملها ومعرفتها وهمتها وإرادتها، والبدن يحشر على صورة عمله الحسن أو القبيح. وإذا انتقلت من هذه الدار شاهدت حقيقة ذلك. الإمام ابن القيم رحمه الله بيقول لي بقى إن هذا كان أولى به، يقول: فإن اللطيفة الإنسانية، إيه هي اللطيفة الإنسانية؟ إيه هي اللطيفة الإنسانية التي في مقابلها البدن؟ لأنه الآن قال إيه: والبدن يحشر على صورة عمله، والبدن يحشر على صورة عمله. العلماء لما تكلموا على لفظ القلب، القلب كلمة القلب، كل واحد فينا له قلب، طيب قالوا القلب ده لفظ مشترك، لفظ ايه؟ مشترك، يعني هو لفظ يجوز ان احنا نطلقه على كذا ونطلقه على كذا، لفظ مشترك والكلمة بقالها اكثر من معنى. طب ايه هو بقى المعنى القلب؟ قالوا اول معنى ان القلب هو العضو الصنوبري اللي احنا عارفينه، العضو الصنوبري ده اللي هو مسؤول عن ضخ الدم، وهذا هو الذي يتكلم عنه الاطباء وعلماء التشريح ونحوه، ده هو ايه؟ ده القلب. لكن هل هذا القلب بهذه الطبيعه هذا هو الذي نقول عنه هو مخبت مخلص شاكر جاحد مؤمن ازاي؟ طب هذا موجود فين؟ في الثدييات. يعني انت لما تذبح بقرة، تذبح شاة، تذبح اي شيء من هذه الانعام، هذه البهائم، ستجد هذا القلب موجود، ستجد هذا القلب موجود. طب ايه اللي يميز قلب الانسان عن هذا القلب؟ قالوا المقصود بقى الثاني بقى بالقلب ده هو ايه؟ اللطيفة الإنسانية الروحانية. قالوا هذه اللطيفة لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل، ولكنها هي العالمة وهي المدركة وهي المخاطبة. قالوا هذه هي اللطيفة الإنسانية. احنا عارفين طبعا الروح، لو واحد قال لك وصفت الروح تقول له قل إنما يسألنك عن الروح، قل الروح إيه؟ من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. نفس الكلام لما تيجي تقول لي طب إيه يعني لطيفة إنسانية، أقول لك والله هم العلماء قالوا كده يعني شبيهة للروح. قالوا هذه تتمكن من القلب تمكن الساكن، وبالتالي القلب بقى يبقى المخاطب والمعاتب والعالم، وهذا هو المقصود به باللطيفة الإنسانية. يبقى اللطيفة الإنسانية هي دي اللي تدرك، تقول أنا بحب فلان، هل بحب ده العضو الصنوبري ده؟ لا، ده اللطيفة دي هي اللي خلت هذا الحب في إيه؟ في اللي واتصلت بهذا العضو، ولذلك هذه هي اللطيفة الإنسانية التي تسيطر على هذا العضو وتتصل به كاتصال الروح بالجسد، مفهوم؟ فيقول اللطيفة الإنسانية هذه تحشر على صورة عملها ومعرفتها وهمتها. يعني الإمام ابن القيم يعني يقول في الحشر القلوب هذه تحشر والأبدان تحشر. فإذا كان القلب هذا قلب سليم خالي من الشرك، خالي من البدع، خالي من محادثة الله ورسوله، قلب عمر بذكر الله سبحانه وتعالى وتوحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يحشر على ما فيه من العلم وما فيه من الحكمة وما فيه من الهمة، بخلاف القلوب الأخرى. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم إيه؟ بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، أولئك هم الغافلون. أولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي إيه؟ في الصدور. وبرهان ذلك أن الإنسان عندما يموت حال الاحتضار، حال الاحتضار، إذا كان هذا الإنسان من أهل الصلاح من أهل الإيمان، إذا جاء ملك الموت وقبض روحه، ملائكة الرحمة لا تدع روح هذا المؤمن في يد جبريل لحظة، فتأخذ هذه الروح وتصعد بها إلى السماء. لما تصل إلى السماء تفتح أبواب السماء، وكلما مروا على جند من الملائكة اشتموا رائحة طيبة، فيقولون لمن هذه الروح؟ لمن هذه الروح؟ يقال لفلان ابن فلان، لفلان ابن فلان، حتى يصعد إلى السماء السابعة، فتؤمر الملائكة بأن تنزل به مرة أخرى إلى الأرض، وأن يكتبوا كتابه في عليين. وفي الحديث أن الله عز وجل يقول منها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى، فترد روحه إلى بدنه، ثم يأتيه الملكان فيسألانه عن دينه وعن نبيه وعن ربه، ثم يمد له في قبره مد بصره ويرى من النعيم، ويفتح له باب إلى الجنة، إلى آخر ما جاء في حديث البراء رضي الله عنه. على عكسه الشخص الآخر الخبيث الفاسق المجرم المنافق الكافر، هذا بقى الملائكة تيجي تطلع على السماء، تلاقي أبواب السماء مغلقة، يهبط به ويكتب كتابه في سجين، ويتلقى العذاب الأليم بعد سؤال الملكين وهم يمرون كده. ما هذه الريح الخبيثة؟ هذه الريح الخبيثة لمن؟ لفلان لفلان. فإذا هذا مثال لحشر الأرواح والأبدان في الدنيا. فإذا كان هذا قبل الآخرة عندما يموت الإنسان ويدفن في قبره يكون هذا الأمر، فما بالك بما يكون في الآخرة. ثم قال رحمه الله: وعلى قدر قرب قلبك من الله تبعد من الأنس بالناس ومساكنتهم، وعلى قدر قرب قلبك من الله تبعد من الأنس بالناس ومساكنتهم. إيه هو الأنس بالله عز وجل؟ قال الأنس بالله ده حالة وجدانية تحمل على التنعم بعبادة الرحمن والشوق إلى لقاء ذي الجلال والإكرام. يبقى حالة إيه؟ حالة روحانية، حالة وجدانية كده تخلي الإنسان يتنعم بتلاوة القرآن، يتنعم بالصلاة بالليل والناس نيام، يتنعم بفعل المعروف، يكون مستغنيا عن الناس، يود أنه لو لم يلق الناس. لماذا؟ لأنه استغنى بربه سبحانه وتعالى عن الناس. هذا متى يكون الإنسان؟ يكون الإنسان إذا امتلأ قلبه إيمانا، ويتفاوت الناس في هذا الأنس بالله عز وجل. يعني بعض الناس يكون أنسه بالله عز وجل أعظم من غيره، إلى أن ننتهي في من دون ذلك بمن لا يأنس بالله عز وجل أبدا. يجد وحش هو لا يأنس إلا بالدنيا وبأهل الدنيا، ولذلك تجده إذا كان فارغا يقول لك أصلا لقيت نفسي فاضي وزهقان، فقلت إيه؟ أخرج فرفش. ويقول لك كده فرفش يعني إيه؟ يعني يروح يقعد مع الفساق والفجار والمجرمين على كافيتيريا، يغضب الله عز وجل، يلعب نرد شير ولا يلعب جوكر ولا ولا ولا إلى آخره، وهو يجد سلوته في هذا. هو يأنس بمن الآن؟ يأنس بالناس، يأنس بالناس، ويجد وحشة مع الله عز وجل. وهذا من أثار المعاصي كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء. فكلما كان الإنسان قريبا من الله عز وجل، والقرب من الله عز وجل قرب القلوب، قرب القلوب من الله عز وجل بما فيها من الإيمان وبما فيها من الإخلاص وبما فيها من حب الله عز وجل وخشيته والتوكل عليه والإنابة، بما فيها من رجاء الله سبحانه وتعالى وحسن الظن به سبحانه وتعالى إلى آخره. كلما كان الإنسان هكذا، كلما كان أنسه بالله سبحانه وتعالى أشد، وكان لا يأنس إلا بالله سبحانه وتعالى. وعلى قدر صيانتك لسرك وإرادتك يكون حفظه. يعني السر المراد به هنا الإخلاص، والإرادة المراد بها ما يبعث الإنسان على العمل. فهو يقول على قدر صيانتك لإخلاصك، على قدر صيانتك لإخلاصك بأن تعمل العمل لله عز وجل، وتتفقد عملك بعدما عملته، وتسأل نفسك هل كان هذا العمل لله أم كان لغير الله. فإن كان لله حمدت الله عز وجل وعزمت على أن تعمل أمثاله. بل ينبغي الإنسان قبل أن يشرع في العمل أن يسأل نفسه هذا السؤال: هل هذا العمل لله أو لغير الله؟ لو كل واحد فينا قبل أن يعمل أي عمل يسأل نفسه هذا لله ولا لغير الله؟ يسأل نفسه سيجد الإجابة، هذا لله أو لغير الله. إذا كان لغير الله لا تمضي، قف عنه. يعني حتى بعض السلف كان يعني قيل لهم كذا هو مضوك، قم فتمشى، قال لو علمت أنه لله لقمت. يعني حتى المشي مش عايز يمشي ألم يكون عمله إيه لله. كان بعض السلف قادر يقول إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني ما تيجي تهرش في رأسك كده تجيب أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة اعمل. يعني كل حاجة تكون إيه توقفية. فهذا هو الإنسان الذي يصون سره وإرادته، يسأل هل هذا العمل لله أم لغير الله عز وجل، هل أريد به الدار الآخرة أم أريد به الشهرة، هل أريد به الجاه، أريد به التزين في قلوب الناس. يسأل نفسه، فإن كان لله أمضى وإن كان لغير الله لم يمضي. قال وملاك ذلك، رأس ذلك، الأصل في ذلك، الذي يدلك على ذلك والذي يجعلك تفعل ذلك، صحة التوحيد، صحة التوحيد. ولذلك الإمام ابن القيم في أول الكلام قال لنا داعي عارف، والعارف عارف بالله وبأسمائه وبصفاته وأفعاله. إذن هو نال مرتبة الموحدين، توحيد ألوهية، توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات. فملاك ذلك صحة التوحيد، أنت تصحح توحيدك وتزداد معرفة بالله سبحانه وتعالى يوما بعد يوم، تتأمل في آياته الكونية وآياته المتلوة، فبذلك تزداد إيمانا وتزداد توحيدا. ثم صحة العلم بالطريق، صحة العلم بالطريق، الطريق الموصل إلى الله عز وجل، أن تعلم أن هذا هو الطريق. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بين أن سبيل الله عز وجل واحد، وعلى جنبتي هذا الطريق والسبيل سبل طرق أخرى الإنسان لو خرج فيها ضل، إنما هي سبيل واحدة. سبيل إيه واحدة؟ كل الطرق مسدودة على الخلق إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب صحة العلم والطريق ده يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى صحة العلم، أن يكون علمك نافعا. زي ما قلنا قبل كده إن العلم النافع والعمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح دول هما قوام كل شيء. تعلمت علما نافعا وعملت عملا صالحا. طيب هو يعرف هذا الطريق صحيح ولا مش صحيح بإيه؟ بالعلم. ولذلك ذكرنا أيضا إن السائر إلى الله عز وجل والدار الآخرة أو أي مقصود بيلزم قوتين عمليتين، قوتين، قوة علمية وقوة إيه؟ عملية. السلام على رسول الله. بعد قال الإمام رحمه الله ثم صحة العلم بالطريق، ثم صحة الإرادة، ثم صحة العمل. قلنا العلم بالطريق أي الطريق الموصلة إلى الله عز وجل، والإنسان لا يمكن أن يعرف هذه الطريق إلا بالعلم النافع. قلنا العلم النافع كمصباح في يد إنسان في فلاة، هذا المصباح يكشف له الطريق وأعلام الطريق، ويكشف عن الوديان، ويكشف عن السهول، ويكشف عن الجبال، ويكشف عن الأعطاب وعن الشوك ونحو ذلك. فهو يتقي هذه المعاطر وهذه الوهاد حتى يصل إلى منتهى سفره. وصحة الإرادة بأن يريد بعمله ربه سبحانه وتعالى، لا يريد بذلك الدنيا ولا المخلوقين. ثم صحة العمل والعمل الصحيح والعمل الصواب، والعمل الصواب والعمل الحسن. قال الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال يا أبا علي ما هو العمل الحسن؟ قال أصوابه، ولا يكون صوابا حتى يكون العبد فيه مخلصا متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل الصواب، العمل الصحيح الذي يرفع إلى الله عز وجل، لا بد فيه من شرطين، وهما الإخلاص والمتابعة. ثم يحذر الإمام ابن القيم رحمه الله، يحذر هذا العارف أو يحذر الإنسان الحذر، كل الحذر من قصد الناس لك وإقبالهم عليك، وأن يعثروا على موضع غرضك فإنها الآفة العظمى. يعني يحذر من التفات الناس إليه، ومن ثم يشغلونه عما هو فيه، ثم يعرفون ما يحبه من الدنيا فيأتونه به، فربما مال إلى مجالستهم ومال إلى مخالطتهم وانشغل بهم عن السير إلى الله عز وجل. هذا هو الذي يظهر من هذه الفائدة، والله أعلم بمراد الكاتب رحمه الله تعالى. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.